الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال الناظم رحمه الله تعالى: بيان معاني كلم يحتاج إليها. من ذاك إن للشرط والنفي وقد تزاد بعد النفي فيما قد ورد، ومنه أو شك وتشكيك، كما إباحة تخيرها قد علما، والجمع أو معنى إلى أو إلا، تقسيم الإضراب فيها حلا، وقيل والتقريب أيضا قد حوت، والباء للإلصاق فيما قد ثبت، حقيقة يكون أو مجازا، أو سببا أو مستعانا حازا، أو صحبة ظرفية أو بدلا، تقابلا وقسما وعن على، وبعضت ومنه بل للعطف، كذا لإضراب ببطل تلفي، أو انتقال ثم للتشريك بمهلة في ذلك الشريك. بالفستاحين وعدي أو التلصقي ومجمع ومن وعم ابن ماجد. قال رحمه الله: فصل في بيان معاني كلمات يحتاج إليها في الاستدلال. من ذلك إن ترد للشرط وهو تعليق أمر بوجود آخر، نحو إن تنتهوا يغفر لكم، والنفي نحو إن الكافرون إلا في غرور، وقد تأتي زائدة بعد نفي نحو بني غدانة ما إن أنتم ذهبوا، ومنه أو، وتأتي للشك نحو لبثنا يوما أو بعض يوم، والتشكيك نحو وإن أو إياكم لعلى هدى، والإباحة كجالس الحسن أو ابن سيرين، والتخيير نحو أو تحرير رقبة، ولمطلق الجمع نحو كانوا 80 أو ازدادوا 8 أي وزادوا، بمعنى إلى نحو لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، أو إلا نحو كسرت كعوبها أو تستقيما. وترد للتقسيم نحو وقالوا كونوا هودا أو نصارى، والإضراب نحو أو ازدادوا 8 على تقدير آخر. قيل وترد للتقريب نحو ما أدري أسلم أو ودع، ولكنه عائد إلى الشك من أجل القرب. ومنه الباء، وترد للإلصاق وهو إضافة الشيء إلى الشيء بمناسبة له حقيقة، نحو مسحت بالمنديل، أو مجازا كمررت بزيد. وللسببية نحو قوله تعالى: فكلا أخذنا بذنبه. والاستعانة نحو من الذين هادوا بسبب ظلمهم. والاستعانة نحو كتبت بالقلم. والمصاحبة نحو قد جاءكم الرسول بالحق. والظرفية نحو قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر. والبدلية نحو ما سرني بها حمر النعم. والمقابلة نحو اشتروا الضلالة بالهدى. والقسم نحو بالله لأفعلن. ومعنى عن نحو فاسأل به خبيرا. وعلى نحو انت منه بقنطار. والتبعيض نحو يشرب بها عباد الله. ومنه بل، وترد للعطف نحو ما جاء زيد بل عمر. والإضراب إما بإبطال ما سبق نحو أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، أو انتقال لقصد آخر نحو ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة، على أن العطف لا ينافي الإضراب. ومنه ثم، وترد للتشريك بمهلة نحو جاء زيد ثم عمرو. قال رحمه الله: على للاستعلاء والمصاحبة تجاوز وعلة مصاحبة، ظرفية تفيد واستدراك أيضا وقد تزاد فاعرف ذاك، والفاء للعطف على الترتيب معنى كذا ذكرا مع التعقيب، ولتسبب وفي للظرف مكانا وقتا لهذا الحرف، وصحبة التعليل واستعلاء وأكدوا بها لدى الإعلاء، وعوضا تأتي ومعنى الباء، ومن إلى تعطى بلا امتراء. هذا مثل نبحث حروف الجر في الألفية، حروف معاني الحروف. قال: ومنه على للاستعلاء نحو وعليها وعلى الفلك تحملون، والمصاحبة نحو وآت المال على حبه، والمجاوزة نحو إذا رضيت علي بنو قشير. لعمر كتابنا ألغى يا المنتبذين عن مقصدي ما ذكرى لدى الجنون غيره محررا، يا ترك يرفع له في محله. ها والتعليل نحو ولتكبروا الله على ما هداكم، والظرفية نحو على ملك سليمان، والاستدراك نحو فلان لا يدخل الجنة على أنه لا ييأس من رحمة الله، وقد تزاد نحو من حلف على يمين، ومنه الفاء للعطف على الترتيب معنا كجاء زيد فعمر، أو ذكر نحو فتوضأ فغسل وجهه، والسببية نحو زنى ماعز فرجم، ومنه في للظرفية المكانية نحو غلبت الروم في أدنى الأرض، والزمانية نحو في بضع سنين، والمصاحبة نحو فخرج على قومه في زينته، والتعليل نحو دخلت امرأة النار في هرة، والاستعلاء نحو ولا أصلبنكم في جذوع النخل، وترد مؤكدة نحو وقال اركبوا فيها بسم الله، والتعويض نحو ضربت في من رغبت أي فيه وفيه نظر، وبمعنى نحو وبمعنى الباء نحو يذرأكم فيه أي يلزمكم به، ومن نحو وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال أي من 3، وإلى نحو فردوا أيديهم في أفواههم، ومنه كل قال رحمه الله وكل اسم شامل أفراد منكر أو مال جمع عادة معرفا ومفردا إن عرفا أجزاؤه واللام تعليلا وفا، كذاك الاختصاص واستحقاق ملك وعقبى لهما إطلاق، وهكذا تمليك أو شبيهه توكيد نفي أو سوى تزيده معنى إلى على وفي عند، ومن وأن تأتي لذاك قصدا، ومنه لولا وهو حرف يقتضي في اسمية أن جواب المقتضي ممتنع عند وجود الشرط، وفي مضارع لحظ تعطي والماضي توبيخا ومما قدما لو لامتناع ما يليها استلزما. قال ومنه كل اسم لاستغراق أفراد الإضافة إليه النكرة. كل والعموم لابن السبكي في رسالة قيل إنها طبعت الكويت نحو كل نفس ذائقة الموت وتلازم الإضافة، والجمع المعرف نحو كل الرجال، وأجزاء المفرد المعرف نحو زيد حسن، ومنه اللام تأتي للتعليل نحو لتحكم بين الناس، والاختصاص نحو الجل للفرس، والاستحقاق نحو الحمد لله مستحق الحمد والله نحو، والملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض. كتاب لزيد شيخ وجه الذين يقولون التفرقة بين الملك والملك إذا كانت بالكسر لا تقال إلا لله، وإذا كانت لأشخاص تقال لله، عليه دليل هذا ما نزل. والعاقبة نحو ليكون لهم عدوا وحزنا، وللتمليك نحو وهبت لك دينارا وشبهه نحو جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وللتوكيد للنفي نحو وما كان الله ليضيع إيمانكم أو غيره نحو إن زيدا لقائم، وبمعنى إلى نحو سقناه لبلد ميت، وعلى نحو يخرون للأذقان سجدا، وفي نحو ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وعند نحو صوموا لرؤيته، ومن نحو سمعت له صراخا أي منه، وعن نحو وقال الذين كفروا للذين آمنوا أي عنهم، ومنه لولا ومقتضاها في الدخول على جملية ومقتضاها في الدخول على جملة اسمية امتناع الجواب لوجود الشرط نحو لولا زيد لأكرمتك، أو فعلية فعلها مضارع التحضيض نحو لولا تستغفرون الله، أو ماض التوبيخ نحو لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء. قال والماضي توبيخا ومما قدم لو لامتناع ما يليها استلزما، تاليه فينتفي إن ناسبا، ولا مقدم يكون ذاهبا يخلفه غير مثال أكملا، لو كان فيهما فكن مكملا، لا إن يكن يخلفه مرعيا، لو كان إنسانا لكان حيا، ويثبت التالي إذا بلولا ناسبه فلم ينافي أصلا، مثاله لو لم يخف لم يعصي، أو بالمساواة أو بالمساواة المثال المحصي، لو لم تكن ربيبة ما حلتي، أو أدون المثال لو تنفتي، أخوة من نسب لم تحللي، فإنها أختي برضع مكملي. قال ومنه لو لامتناع ما يليه واستلزامه لتاليه، وحينئذ فينتفي التالي إن ناسب المقدم ولم يخلفه غيره، نحو لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لا إن خلفه غيره، نحو لو كان إنسانا لكان حيوانا، فإن الحيوانية لازم أعم من الإنسانية وغيرها. ويثبت التالي إذا لم ينافي المقدم، إذا لم ينافي المقدم ونسبه بالأولى، نحو نعم العبد صهيب، لو لم يخف الله لم يعصه، أو بالمساواة، لو لم تكن ربيبة في حجري ما حلت لي، إنها ابنة أخي من الرضاعة، أو بالأدون، نحو لو انتفت أخوة النسب لم تحل لي لأنها أختي من الرضاعة. وترد أيضا للتمني، نحو فلو أن لنا كرة فنكون من المحسنين. الليلة قريت كثير؟ هو أكثر منها يا شيخ، أكثر حتى من حروف الجر عند ابن مالك معانيها. عبد الدروس ما هو فيطن تقرأ، خرج من الأصول. قال وللتمني العرض والتحضيض كذلك التقليل في التعويض، ولن لنفي ما يرى مستقبلا، أما لتأكيد وتأبيد فلا، وما كمن للشرط واستفهام نكرة بوصف أو تمام.